أما الولد أصلا بالنسبة في هذا الحال بعد موته خلاص تصبح حرة لأنه يملكها ولدها، ولدها ما يمكن أن يكون مالكا لها فتحرى، فيمتنع في هذه الحالة الوصول إلى الحق، إلى الحق وقيمة الدين. قيمة الدين مرهون في عين خرجت عن ملك الراهن، خرجت عن ملك الراهن، فأي سبب يؤدي إلى خروجها عن ملك الراهن ممنع. ولهذا قال أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة لأنها تصير أم ولد، وهذا يمنع بيعها والاستيفاء من قيمتها عند تعذر الاستيفاء من غيرها. التصرف فيه إذا كان قبل إقباضه بما يخرجه عن ملكه كبيعه ما هو الحكم؟ يبطل الرهن في هذه الحالة، عليه أن يكون الشخص مخير. لو جاء مثلا باع هذه العين وهو من الساعة ما ضربها قال له هذه رهن، قال قبل أن تكون رهن، ثم ذهب من هنا فباعها على شخص آخر أو وقفها أو تصرف فيها بما يخرج عن الملك، فما هو العمل؟ يخير صاحب البيت بين أن يعني يمضي في هذا الدين ويصبح غير رهن، وبين أن يرد العقد كليا ثم ويأخذ حقه، يحكم له بحقه يرد الرد إذا كان مشروع فيه الرهن. إذا تصرف لو بعد القبض بإجارة أو تدبير أو بما يخرج عن ملكه ولا يمنع من الاستيفاء، فقال أهل العلم يصح، والرهن بحاله، الرهن يعتبر بحاله، ويمنع الراهن من نقله لأنه محبوس بحق الغير. طيب والمرتهن يمنع منه أيضا لأنه لا يملكه فيتصرف في حق الغير لكنه يوضع بديلا عنه. فإن صححنا نوع من التصرف مثل الآن قال إلا بالعتق، الإسلام يتشوف إلى الحرية، الإسلام يتشوف إلى الحرية، فلو أنه رهن عبدا مثلا فما هو العمل؟ قال هو حر لوجه الله أو أعتقه في قطار، فهنا هل يصح التصرف في هذا أو لا؟ الجمهور ما ينصح التصرف، الجمهور لا ينصح التصرف. الرواية المشهورة عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى صحة التصرف بأن الإسلام يتشوه إلى الحرية. طيب كيف العمل؟ قد يقيم بديلا عنه مما يوفي البيت. طيب فإن كان عاجزا عن ذلك فما هو العمل في هذه الحالة؟ نرجع إلى رأي الجمهور، نرجع إلى رأي الجمهور وهو أنه لا يصح تصرفه فيه ولا تسري فيه، لا يسري فيه العتق، لا يسري فيه العتق، ليس بأنه إخراج له، تصرف في غير ما يملك، تصرف في غير ما يملك. ولهذا لا يصح من المعسر، حتى المعسر لا يصح العتق. قال وعليه قيمته أي الموسر، على الموسر أن يقيم قيمة العبد مكانه تكون رهنا، فبدل أضحية أن إذا عين أضحية ثم هلكت فإنه يأتي ببديل عنها لأنها تعينت بالتعين. قال لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذن ما استأذنت فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. قال وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فاختلف فيه، يبطل به حق غيره فاختلف فيه الموسر والمعسر، وهذا مذهب مالك وهذا أجود. فإذا فصلنا أصلا في السرايا بالنسبة للعتق لو عتق العبد المرهون فنقول لا نستثني، نقول ننظر إن كان موسرا ويمكن أن يقيم بديلا عنه بوضع قيمته التي تفي بما عليه من الدين شيء أن يكون له قيمة جوفي فلا بأس، لأن نجمع بين أمر الشرع في مسألة العتق وتشوف الإسلام من الحرية وبين ضمان الحق. لكن إذا كان مفلس ولا عندهم هذا العبد وهو يعتبر يعني رهينة هذا الحال ما يجوز، ما نقول هذا العبد غير صحيح، هذا العبد غير صحيح لأنك أصلا أعتقت شيء ما تملكه وملكك فيه مراع، ملكك فيه مراع لا تملكه إلا بأن تدفع الدين الذي عليك، فإذا دفعت الدين الذي عليك عندئذ تنتحر التصرف نفسه ببيع أو شراء أو هبة أو مثلا أي تصرف من التصرفات التي أنت حذرت لها الشرع. واختار تقي الدين عدم النفاذ، وهذا يكون تقي الدين رحمه الله يقول لا ينفذ، ما في العبد ولا في غيره، لا عبد ولا غيره، ما دام تعلق به حق يبقى تبقى العين مرهونة حتى يحصل الوفاء. ولكن الجمع بين التشرف يعني إلى حرية مع ضمان الحق، وأيضا يعني كونه يمكن الاستيفاء من العين التي تقوم بدله، ما هو المانع من ذلك؟ لا مانع من هذا، لأن المقصود ضمان الحق، فما دام الحق سيضمن بعين أخرى فما يمنع أن نجيز العبد في مسألة التصرف فقط، وما عداها من الأعيان الأخرى من وقف أو بيت أو شراء أو هبة أو جعلها مثلا ثمن مبيع أو جعلها مهر، كل هذا من التصرفات التي لا يجوز ولا تنفذ في حال من الأحوال. قال وكسب الرهن ونماؤه رهن لأنه تابع له، وهذا يدل على إيش؟ يدل على أنك إذا رهنت مزرعة ليس من حق المرتهن أن يستغلها، وليس من حق المرتهن أن يمنعك من استثماره، ومن هنا قال كسب الرهن ونماؤه رهن، إذا معناه لو أن عندك يعني شيء سيارة مثلا، قال هذه رهن، هذه السيارة تعتبر رهن، فهل هذه السيارة لو أنها تقد مثلا بالحسنة يعني استثمر منها من مما لا ينقص قيمتها، أما إذا كان استثمارها إلى درجة أنها تنقص قيمتها أو تصبح لا تسوى شيء يمنع من استثمارها، لكن إذا كان لا يمنع من الاستثمار، استثمارها لا يمنع من الوفاء بالحق، ففي هذه الحالة ما يمنع أن يستثمرها الراهن لأن له الغرم وعليه الغرم، لأن الغرم هنا مثل الآن البيت، إذا كان رهن بيت طيب البيت هذا قد يحتاج إصلاحات، يخرب فيه مثلا حنفية ماء، ممكن شخان يتعطل، والمستأجر يعني ما يرغب إلا مثلا إصلاح، فله في هذه الحالة أن يعني الإصلاح هذا يكون عليه على صاحب العين، والأجرة التي تأتي لمن؟ بصاحب العين للرهن، لكن هذه النقود التي تأتي تكون رهنا. ليش؟ لأن في احتمال أن العين هذه تنقص قيمتها عند الوفاء، فيكون هذا النماء الموجود يغطي نماءه، فإن أصبح قيمة هذه العين يعني يفتي سيرجع لمن؟ لصاحبه، لأنه لا يجوز التصرف فيه، فهو يمنع منه لأن التابع له حكم، يعني التابع تابع، وأيضا يمنع من أخذه المرتهن يأخذ إلا إذا اتفق على أن كل إجرة تأتي تكون من الدين الذي لك عليه، مثلا هذه المزرعة تأجر ب100,000 ريال أو ب50,000 ريال، فيقول أجرها وما يأتي فيها من نقود يحتسب من ما عليه، هذا ما بأس به لأنه تسديد يعتبر وفاء وطريق إلى الوفاء، طريق إلى الوفاء. أما إذا لم يقال لا ما تسدد إلا بالطريقة التي بيني وبينك اتفاق بعد سنة أو بعد سنتين أعطيك حقك، طيب المال هذا الذي يؤجر به الشخص يقول له أنت أيضا ممنوع من التصرف فيه، ما يمنع أنك تأجر لأن التعطيل حرام، ما يجوز لك تجي تقول والله هذه عين مرهونة وأقفلها خلاص ما في يصير فيها تصرف ولا شيء، ما يجوز هذا ولا يغلق، هذا معنى الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غرمه وعليه غرمه، له غرمه يعني بس ما يستلم ياخذه، قد ينقص تنقص قيمته عن الوفاء، لكن يكون رهنا، يكون هذا النمى رهنا حتى ينفق الرهن بسداد الدين. نعم. ايوه فيما بقى هو وهذا هو يعني هدي روح الشريعة، هذه روح الشريعة الإسلامية انه لا ضرر ولا ضرار. لكن بعض الناس يفهم من هذا انه رهن يعني يجثله ولا يخل، او انه يستفيد منه يأجر وياخذ وياخذ، ثم بعد ذلك يطالب بالدين كاملا. طيب لما اكله هذا مقابل ايش؟ ما ليس خاصة اذا كان قرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا مثل بأي حق يأكل مال أخيه المسلم. وسيأتي معنا أن هناك حاجات معينة أو أشياء مستثنى مثل ركوب الظهر بالنفقة، أو حلق مثلا الدر بالنفقة بقدر النفقة لبقاء النوع، فهذا استثنى للحديث. وأما ما عدا فالأصل أن ما له، وأما الخسارة التي تترتب عليه كتصليح أو شيء لتكون عليه، وما ما يكون له. قال وكسب الرهن ونماؤه رهن، وكذلك أرش الجناية تكون عليه، مثل ما يكون أيضا له إذا سار عليه، فتكون الأرش أرش الجناية على صاحب العين نفسها، مما قد تتعلق برقبة مثلا الجاني إذا كان المرهون رقيق مثلا، لأنه تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع. والدليل على هذا قياسي، وما قاس على البيع وقاس على الهبة، وأيضا النماء يتبع الأصل، النماء يتبع الأصل، مثل ما قال أهل العلم في مسألة مثلا النماء المتصل والنماء المنفصل كما مر معنا في البيوع، فهو يكون من الحقوق الثابتة. قال في الشرح الشرح الكبير وأما الحديث فنقول به أن علمه له علمه وعليه علمه، هذا يقصد الحديث، وأن علمه وكسبه ونماءه للظاهر، ولكن يتعلق به حق المرتهن، ويتعلق به حق المرتهن حتى الزيادة حتى يتسبب ما عليه، ثم يرجع له هذا يعني شبه إجماع. ومؤونته مؤونته على من؟ على الراهن، لأنه ملكه، لو رهنه دابة وأعطاه هذه الدابة، طيب من يأكلها ومن يشربها؟ على من تكون؟ على الراهن، لأنها دابة وحفظها وبقاؤها واجب عليه. فكل ما يحفظ هذه العين أو تحتاج إلى مثلا شيء مثلا في مصاريف او كذا، في علاما على الرهن، على الرهن، هذا معنى وعليه غرمه، يعني ما يحتاج الى انفاق يكون من مسؤولية الراهن، وما يجي من مغنم فيكون ايضا للراهن، فهو ملكه ولم يخرج عنه، وهو أمانة بيد المرتهن، يعني صفته أمانة بيد المرتهن، ومعنى هذا أنه لا يضمنه إلا بالتفريط والتعدي، ومن ما أخذه لمصلحته الخاصة، لا، المصلحة فيها أصلا للراهن، الراهن، لأن الراهن يريد يعني شيء معين، مثلا اشتري ارض او سيارة، هو المصلحة له، فالرهن هذا اول فائدة فيه للرهن، وهذا انما اخذه للتوثيق، هذا هو للتوثيق فقط، فلو اعتدي عليه او جاء حريق التهمه او من غير تعدي منه ولا تفريط، فلا يعتبر ضامنا له، لان يده عليه تعتبر يد امان، نص عليه الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه. فإما أن يكون المراد أن ثمرته وما يحصل من أجرة تجمع مع الرهن فتكون له بعد الفكاة، له غرمه مثلا، أو أنه إذا كان يعني مثلا يركب أو يحلب، فيمكن أن يعني أيضا ما تمنع تقول لا تركب الظهر ولا تحليبه، قلت انا انفق عليه وباخذ الدم، وانا ايضا احتاج اركبه الى السوق وارجعه مثلا، ما يمنعه، هذا من حقه انه يستفيد ايضا منه الراهب. واما استزادة المرتهن فهذه استثناء، هذه استثناء كما سيأتي معنا. قال هذا رواه الشافعي والدارقطني وقال اسناده حسن متصل، ورواه الاكرم بنحو. وجزم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في ان الصحيح انه مرسل، وذكر ان هناك اتصالا من طريقين، لكن مع ذلك لم يخلو احد من هذين الطريقين من مقال. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن بدون ان يقول له غرمه وعليه غرمه، وعند هذا النص لا يغلق الرهن يعتبر حديث حسن، وصححه الدارقطني. قال ولو جعلناه ضامنا اذا هلك عنده لم تنع الناس عن المداومه. اذا قلنا هذا العين عندك، لكن شوف هذا العين لو سرقت انت تضمنها، او قال انا سرق بيتي كله، يعني ما سرقت لوحدها، لو سرقت وحدها سير فيها كم، لكن اذا بيتي سرق، انا خرجت في الصيف ولا خرجت في مكان ولا هذا، وجاء السراق واخذ ما في البيت، فاطلت عليه واخذ ما في البيت، فمن ضمن هذا العين المرهون كان ايضا يعني اتحملها، ما يحملها في هذه الحاله. فيقول لو حملناه وعلم انه يحملها ما اخذ رهنا ولا تداوم الناس ولا تقاربوا، فيكون سدا او تعقيدا تجاه المداومات، وهذا فيه ضرر عظيم على الناس. قال ويقبل قوله بيمينه، يعني حيث قلنا القول قول فلان، يعني الراهن او المرتهن او البائع او المشتري، حيث نقول القول قوله يعني بيمينه، لان قوله قول واليمين تكون بمثابة شاهد، واليمين تكون بمثابة شاهد آخر. هذا معنى إذا لو يحلف بالله العظيم مثلا أنه سرق، أو يحلف بالله العظيم أنه ما تصرف فيه ولا فرط، فإذا حلف في هذه الحالة يكون القول قوله ولا يغرم، وأنه لم يفرط لأنه أمين فأشبه المودع. هذا بيان من يد المرتهن على العين المرهونة أنها يد أمان وليست يد ضمان. فإذا قلنا هذا فمعناه أنه لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط، فأما إذا لم يتعدى ولم يفرط وهلك بشيء ما أو سرق وهو في حرزه مثله، في هذه الحالة لا يضمن، لا يضمن. طيب إن تلف بعض الرهن، مثل الآن الأشياء التي كلها أجزاء، مثل الأكياس الحبوب، يعني قد يكون أكياس حبوب أو أكياس رز مثلا، في ظل هذا الأكياس عندك 10 أكياس هذه رهن، مثلا في أخذ منك غنم 2 أو 3 أو 4، هكذا الناس كان يتبايعون ويتشارون ثم يسمى المقايضة مثلا. فإذا دلت هذه عندك الأكياس 4 أو 5 أو 10 قيمتها تعتبر هي رهن، إن أتيت بحقك ترد هذه، وإلا تباع وأسدد من قيمتها. فإذا مثلا أكل مماكيس أو في شيء، أو جاءت النار وكانت شيء من هذا وبقي الربع أو النصف، قال فدا فيه رهن بجميع الحق، ولا يلزمه في هذه الحالة أو الراهن لا يلزمه أن يقيم شيئا آخر مكان. ليش؟ لأنه أدم عليه، أدم عليه، اتفقوا على 10 أكياس أن تكون رهن، فأعطاه 10، ففقد منها كيس أو كيسان، ليس بلازم حتى ولو ما تعدى ولو ما فرط، لأن لو تعدى أو فرط هذا من ضمانه، لكن لو ما تعدى ولا فرط مثل ما ليس لك إلا 8 أو 7 أكياس هذه رهن بكامل الحق، ولا يلزمه أن يقيم أيضا 3 أو 4 أكياس أخرى حتى يستمر الرهن. فهو أدم عليه، هو أدم عليه، سلمه هذه الكمية واتفق على أنها تكفي في الرهن، ثم بعد ذلك حصل الهلاك من قبل أنه حصل عنده عند المرتهن، فالرهن هنا لا ذنب له، الرهن ليس له ذنب، فيتعلق بجميع أجزاء الرهن. والدين بحاله، وهل يلزمه إذا هلك كله أن يقيم مقامه المذهب أيضا لا يلزم، لأنه يقول أدم عليه فأنت شرطت عليه مثلا هذه السلعة، أنت كنت رهنا عندك أعطيتك السلعة الآن هلكت، لا يلزمني أن أعطيه رهن آخر. وهذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، لأنه في هذه الحالة هو أدم عليه، أدم عليه وهو وثق الحق، وثق الحق، فما دام الحق توثق ما يلزمه أنه يأتي إذا هلك الرهن يأتي برهن آخر. لكن لو اشترط قال له يعني هذا حصل فيه خلل او سرق او كذا وطالبه بهذا الشرط، او كان قدر الرهن يعني انه قال لا بد ان لو تلف يكون عليك الجديد في الإقامة، المسلمين عند شروطهم قال ولا ينفق منه شيء حتى يقضى الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، الرهن وثيقة بالدين كله. فلو جاء قال له هذه 50 مثلا ويبقى لك 50، طيب فك نصف الرهن، فك في نصف الرهن مثلا، البائع يصح مشاع، فلو قال له هذه السيارة ببيع نصف أنا لشخص، البيت هذا ببيع نصف، وهذا بيدخل شريف في النصف الذي انا دفعت يعني ما يقابل النصف، مفهوم هذا؟ طبعا عندنا الاشياء او الاعيان تنقسم الى قسمين، قسم يتبعض ويتكسر مثل الاكياس الاشياء بعدد، هذه ممكن نقول له هذا اعطني انا مثلا رهنتك 10 اكياس هذا نصف القيمة، أعطني 5 و5 تبدأ. فهنا يقول لا ينفق منه شيء حتى يقضي الدين كله، قال لأن الدين يتعلق دين ولو بعضه باقي يتعلق في كل جزء من أجزاء العين المرهون، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة لكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر اجمع كل من تحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. وبعض أهل العلم يرى أنه أن ذلك جائز، يعني لو اشترط عليه وقال أنا فككت يعني نصف القيمة أعطيتك فبقي نصف القيمة، لكن أحيانا قد تكون يعني ارتباط القيمة يعني التنصيف أو التبعير هذا قد لا يكون موفيا للحق، قابل للزيادة وقابل للنقصان، فقد يعني يباع مثلا النصف هذا ولا يوفي بالنصف المقابل. هذا سبب أن المذهب كان يتشدد في هذا المسألة وجعل يعني حتى إلى آخر جزئية حتى يفك الدين كله عندئذ، وهذا أيضا مما يدفع الناس على التخلص مما عليهم من الديون. قال وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتي بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، لحديث لا يغلق الرهن رواه الأثرم. قال أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. قال ابن منذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية من عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن منزلي، يعني أنا أتيت أنت رهنتني في هذه الدراهم ما أتيت بها في الوقت المحدد أصبح هذا منزلي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن، حسنه الدارقطني. وقال الشيخ الألباني رواه الشافعي مرسلا بين مراسيل سعيد بن المسيب، ولأنه علق البيع على شرط المستقبل، علق البيع على شرط المستقبل، هل البيع يصح معلقا؟ ما يصح البيع معلقا، فبد أن يكون البيع على البت، يكون البيع على البت، فأما هذا فيه تعليق على شرط المستقبل، كما لو علقه على قدوم زيد، طيب يمكن يقدم زيد ممكن ما يقدم، فهل معنى هذا أن يعني لا يمكن أن يصح البيع ما دام في احتمال أنه يقع هذا أو لا يقع؟ فالبيع إما أن يكون على البيع أو لا بيع، ويصح الرهن مصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا، كان يقول هنا إيش الحكم بفساد إيش بفساد الشر، يعني مثلا أنا أقول لك هذه السلعة عندك وقف رهن، هذه السلعة عندك رهن، طيب إن أتيتك بحقك وإلا في هذا السلعة لك، هذا مقصود هذا الملخص. وهذا الذي حصل يحصل عند كثير من العوام، إذا ما جاءت فلوسي خلاص أنا باخذ البيت باخذ الأرضية باخذ السيارة، يقول له لا، الشرع إنما جعل هذا من باب التوفيق، فهذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الأرضية قد تزيد قيمتها عن دينك وقد تنقص، فيحصل غبن من هنا أو من هنا. طيب ما هو الحل؟ الحل كما قال هنا قال يلزمه الوفاء، يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به، الآن نقول الرهن هذا بس وثيق، قل يا فلان وسدد فلان حق، قال ما أستطيع مثلا، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن يقول له ترى هذا العين مرهون عندك وأنا خولتك فيها يعني حسب أمانتك وحسب ذمتك، إذا جاء الوقت الذي يحل فيه الدين عليه وأنا ما استطعت أن يعطيك بيعه وخذ حقك منها وخذ حقك منها، هذا لا بأس به، أو يأذن لغيره ويبيع ويسدد عنه، أو يبيعه هو بنفسه ويقوم على بيعها ثم يسدد ليوفيه، فإن أبى قال أهل العلم يحبس ويعزره الحاكم حتى يبيع، أو يقوم الحاكم نفسه ببيعه أي بيع هذا العين المرهونة بنفسه أو بأمينه الذي يقيمه لأنه يكون مقام الممتنع، وهذا يوفى الدين لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه. قال وكذا إن غاب راهن ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه، طاح جلس لسنة سنتين حل الأجل، إيش يسوي؟ لا يجوز أن يتصرف فيه إلا أن يأذن له أو أن يستأذن الحاكم، ليش في هذه الحالة؟ لأنه إذا أذن له وكان عنده شهود في هذا الإذن أو عنده ما يدل على الإذن جاز له التصرف فيه، يبيعه ويأخذ حقه منه زاد أو نقص أو قام بمساعدة، فإن لم يعني مثلا يأذن له لا بد أن هو يستأذن الحاكم الموجود فيقول هذا العين مرهون عندي والآن حل الأجل وأريد الاستيفاء حقي، أنا أريد الاستيفاء حقي، فيأخذ من الحاكم الإذن بأن يبيع، إما أن يأذن له الحاكم إن رآه أمين أو يتولى الحاكم بنفسه أو بأمينه فيبيعه ثم ينظر إلى دينه، فإن كان متساويا أعطاه وإن كان أقل يبقى بذمة الآخر ما نقص، وإن كان أزيد يحفظ له الزائد، يحفظ له الزائد حتى قدومه أو حتى ما يراه الحاكم. طيب هذه يعني مسألة بعض التصرفات، يعني مثل أن يتفق على تأجير، يعني أن يقول يؤجر الراهن العين المرهونة أو أن له أن يعيرها، هل يجوز؟ إذا كانت العين تبقى ولكن الاستفادة منها في طرق معينة، يعني يقول أنا أبغى أجر أو أبغى أعير، أعيرها لشخص يأخذها مثلا ساعة أو ساعتين أو كذا ولا تخرج والعين ما تخرج، لكن أبغى الاستفادة منها إما بأجرة مادية أو بأجر أخروي، فيصح هذا إذا ضمن البقاء وعدم التصرف أو الهلاك فيها، ولا يجوز تعطيل يعني منافع العين المرهونة أبدا، لأنها ربما تكون دارا أو تكون أرضا منتجة فيمكن أن تزرع أو يقام عليها مصنع أو يقام عليها شيء يستثمر، فلا يجوز في هذه الحالة أن تعطل. والعرف والعادة عند الناس الآن نعم لا العادة محكمة لما عرف عرفة المشروع شرطا، لكن إذا كان العرف فاسد هذا لا يعتبر ولا يعتد به. العرف عند الناس أنه متى ارتهن شيء يملكه كأنه صاحب، هذا غير صحيح. بالنسبة للانتفاع الذي عقد له هذا الفصل، قال وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو كان حاضرا، نص عليه الإمام أحمد. استحتج بما روى البخاري وغيره أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا الظهر يركب لنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب لنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا طبعا تقعيد هام بنصوص الشرع غالبا ما تفعل. دائما تحتوي على ان تكون مثل القواعد العامة. سبحان الله، يعني هنا النصر الظهر يركب لنفقة. الاصل النفقة على من؟ على الراهن، على الراهن، لان هذه عين له فلا بد يحافظ عليها. طيب، لكن احيانا مهم انها وانا من حقي أن أحافظ عليها كمرتهن من أجل الحفاظ على حقي، قد لا أستطيع هو يسدد، فأنا إذا بقيت أعطيها الأكل وأعطيه الشرب مثلا هذا أنا صور رقمي، وإذا تركتها يعني تصبح لا قيمة لها وقد تموت وقد آثم أيضا. إذا تركت هذا الحيوان دون أكل أو شرب لما حبسته، وهذا دخلت المرأة من نار ظهرة حبستها. فإذا هنا النص عام الظهر يركب بنفقته، فإن كان الذي ينفق عليه صاحبه الأساسي فالمرتهن لا يمنعه من أن يركب هذا الظهر. فيقول له والله أنا خلاص أنا مرتهنة خلاص ما خليك تستفيد منها، لا يا أخي أنا أطعمها وأسقيها أخذها أركبها. وكان الناس معلوم أن الدواب هذه يستفيدون منها استفادة الناس الآن من الناقلات والسيارات، إما في حمل الأثقال وإما في نقل الأشياء وإما في الركوب إلى بعض الحاجات التي توصلهم إليها ويردها، والآن يردها في المكان الذي اتفقوا على أنها تبقى فيه بحيث لا يتصرف فيها ببيع ولا شراء ولا ما يخرجها عن يعني ملكه. ولبن الدر يشرب بنفقته، فكذلك إذا كان الراهن ينفق ما يجي تقول له لا تشربها، لا يشربها هو حقه، وأنت العين موجودة ومحافظ عليها فإذا هي وثيقة لك من هذا الوجه، لكن تمنع من أن يشرب من الدر ما تمنع. كذلك لو أنه أصبح الشخص الذي هي عنده هو الذي ينفق عليها، فبقدر ما يركب ينفق، وبقدر ما يشرب أيضا ينفق، نقول أيضا له ذلك. ليش؟ لأنه كما أن العلم والعلم أصلا للراهن وعلى الراهن، كذلك يكون من حق المرتهن الحفاظ على العين المرهونة، ولا يمكن يحصلها إلا بالنفقة عليها. فإذا أنفق عليها خاصة أنفق عليها بنية الرجوع، بنية الرجوع ما يلزم في هذه الحالة، احنا ما نلزم بالإنفاق لكن هو أنفق عليها، فإذا تبرع فليس له شيء. أي واحد يتبرع بشيء ما يرجع يطالب فيه، لكن قال لا أنا أنفقت عليها ورتبتها، حطيت في السيارة بنزين وغيرت زيوتها وضبطتها، أنا والله أروح بها الحرم وأعود بها بهذا القدر، لكن يروح يقدها وتجيب فلوس ونقول له هذا الفلوس ما هي لك. هذه لك فيها أنت حق شغلك والبيت للسيارة، وتبقى رهن، أو إذا أنك ما أخذت أو استفدت منها تحصل من الدين حتى لا يكون قرضا ضرا نفعا. قال لأن نقول به والنماء، يعني هذا الحديث نقول به والنماء للراهن، ولكن للمتهم ولاية، ولاية صرفه إلى نفقته بثبوت يده عليه، هذا أولا من عنده. الثاني وجود نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك. أما لو أنك حتى وجدت مثلا طلي أو مثلا بقر أو شيء مما لا يحمي نفسه فأريته أو كان معه وكنت تعطيه يأكل يحافظ عليه، فجاء ربه يسأل عنه، فمن حقك أن تقول أنا أنفقت عليه كذا وكذا وأنا أطلب هذه النفقة، فهذا لأنك أنفقت عليه حتى لا يموت، حتى لا يموت، فهو من هذا الباب. قال ومحله إن أنفق بنية الرجوع. وأما غير المحلوب والمرقوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه باقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات المذهب. وقد يخص قال الظهر يركب ولبن الدم يشرب، قال ما في قياس في هذا الحال، ماذا؟ ما في قياس، ويبقى على ما هو عليه، يعني لا يجوز الانتفاع يعني إلا بقدر الحد وقدر الركوب. ورأي الثلاثة رحمهم الله أيضا المنع مطلقا، قالوا ما يستفيد من الشيء أصلا، وإذا انفق عليه مثلا بشيء فإنه يرجع بقيمة النفقة على صاحبه. وأما بالنسبة في غير المرقوب والمحلوب فيقول الأصل في هذا أنه لا يستفيد منه، لا يستفيد منه، طيب استفاد منه فتقدر خدمته، يعني خدمة العبد أو الأمة مثلا أو السيارة على هذا الرأي، من ما فيها الآن حل، ولأن في هذا ركوب صح فيها ركوب، لكن السيارة يعني الركوب الذهاب بها والمجيء بها هي فيها تعريض أصلا لأن تنقص، تنقص قدراتها، تنقص أشياء فيها، هذا اللي هو. ورجح الموفق رحمه الله تعالى مذهب الإمام أحمد، قال وهذا على سبيل المعاوضة، وإنما يكون ذلك في حق المرهون بخلاف الرهن، فإنه ينفق على العين المرهون أصلا، ولهذا قال لبن الدر يشرب بقدره بنفقته، والظهر يركب بنفقته. فالأصل أنك لو أنت انفقت لك أن تركب ولك أن تحتلب ولك أن لا تفعل شيء من هذا، لكن واجب عليك أصلا أنت كراه. فيكون الحكم أفاد شيء الحديث أفاد حكما آخر، وهو من حق المرتهن في هذه الحالة فيخصه ولا يقاس عليه غيره. قال بعض أهل العلم يعني ألحق بذلك الرقيق وما فيه روح، ليش؟ قال لأن هؤلاء يموتون إذا ما أنفق عليهم، فإذا أنفق عليهم استخدمهم بقدر النفق. وقال البعض الآخر لا، ينفق عليه للبقاء النوعي، ويجب على الراهن أن يدفع هذه النفقة، وأما أن يستفيد إذا استفاد منه فالاستفادة تحسب عليه، تحسب عليه، ولا يمنع من المقاصة في مسألة أني أنفقت في كذا. طيب الآن أنفقت على هذا الرقيق مثلا ب 500 ريال، طيب خدمته عند غيرك في الشهر ب 1000 ريال، إذا يبقى 500 ريال هذه تخصم من إما من الدين وإما تحسب عليك إنك تدفعها. قال وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن يقي بنفس ربه به ما لم يكن الدين أرضا. إذا كان بيع كما النبي باعه أرض، باعه بيت، باعه سيارة، يرهنه شيء، لكن لو أعطاه فلوس قرض قال طيب أرهني رهن، فرهنه شيء له إنتاج، فعندئذ هذا الإنتاج سيكون لو أذن له قال له ما في مشكلة هذه سيارتي عندك واعتبرها رهن، وترى شوف متى ما تبغى تركب فيها تسافر بها تروح بها ترى تحكي لك، فهذاك ما صدق وصار يلا يسافر بها ويروح بها يجيبها كذا، فهذا الركوب ما هو مقابل ايش؟ ما ضمن أعطاه فلوس، وهذه الفلوس مثلا 5000 10000 فجاء وأعطاه هذه 10000 ردها إليه. طيب الركوب هذا والاستعمال هذا في أي مقابل؟ ليس له مقابل، فيكون مثل الزيادة، مثل أني أعطيتك 5000 على أن تردها 5000 ومثلا 500 ريال أو 1000 ريال. فإذا ما العمل؟ العمل نجي نقول أجرة السيارة، نقدر عليك أجرة السيارة، أنت تروح الحرم وترجع كم رحت فيها مشوار، نحسب عليك المشوار أما بخمسة إلا بعشرة حسب عرف الناس، وتخصم. وهذا مثل الشخص الذي يداوم شخص مرة معنا هذا المسألة، وكان يعطيه سمك، فكان هذا يحسب الجنة، فلما انتهى جاء يعطيك أن لا هذه كانت 20، أنا حسبت أنك أعطيتني بستة، فأنا ليس لي إلا 14، حتى لا يصير أن يطرد ذرة نفعا، لكن يصير مذموما عليه بالانتفاع. الآن تغير اليد، إذا قال له ترى السيارة هذه انتفع بها، وكانت رهنا ليست بقرض، ليست بقرض، فقال انتفع بها، فانتفع بها فانصدمت، ويوقف خرج بها ووقفها عند السوق ولا وقفها كذا، جاء انسان كسرها او هربها مثلا، هنا نقول يدك من يد امان عليه، لكن الاول قلنا يد امان، هنا شو تصير اليد؟ امان لانها عاريه وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه غصبا يا محمد ام عاريه مؤداه؟ قال بل عاريه مؤداه. فإذا الأصل أنها تكون مضمونة لا يتلفه، ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده مع إباقه على مالكه، يعني إذا شرد وهرب، وحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له عمه وعليه أرمه، رواه الشافعي والدارقطني. وقد ذكرنا قبل قليل أن لا يغلق الرهن بهذا النص يعتبر وينزل عن درجات الحسن. قال وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا ابن الرهن مع قدرته على استدانه هو متبرع، من قال له ينذر؟ بعد ما تقدر تقول لي أعطني، مثلا بعض الناس يقول أنا أعرف منك، أو أنا آخذ لهذا الحيوان من حديقتي وأعطيك، أما تجي تروح تشتري أحيانا حزمة القدم هذا البرسيم مثلا بكذا تشتريها، أنا عندي بلاش، أو إذا تكتب لي ولا شيء بسيط، لا تستطيع تقول لي أنا أجيب، كونك أنت أنفقت عليه من عندك هذا إليك، أنا ما أعطيه ثلاث ولا يحسب عليه شيء، متبرع حكما لتصدقه به، ألم يرجع بعواده ولو نورجه، ليش؟ لأنه ما كان بالإمكان أن يعني يستأذن صاحبه في هذا كالصدقة على مسكين ولتفريقه بعدم الاستبداد. وإن أنفق بإذنه فلا أنفق عليه، وكان ذلك بنية الرجوع رجع، لأنه يعتبر نائب أشبه الوكيل، وإن تعذر استئذانه مثل أهل صاحب الدهين هرب، وقد بدت البهائم عند الشخص مهما هذا وتعذر استيفاء سافر ما يدرى عنه، وهذا الحيوان بموت فلا بد من الانفاق عليه. في هذه الحالة ما يمكن استيبانه، ينفق عليه بالمعروف، ينفق عليه بالمعروف رجع ولو لم يستأذن الحاكم، لأن هذا لا يحتاج إلى إذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه، وكذا يعتبر وديعة ويعتبر أيضا عارية ودواب مستاجرة هرب ربها، مثلا استاجرت انت حمار تبغى تديه مولا تركب عليه الى مكان معين وتردك جيت طير رعينها لديك او ينبلشت به، وش تسوي فيه؟ لازم تطعمه وتسقيه، فاذا اطعامك له واسكاك له لانه هرب ما تقدر تستاذنه، ولا بد من ابقائه. اما هذا متى تجعله يهلك؟ في هذه الحالة تنفق عليه بنية الرجوع ثم تعود بالمعروف، ما رجي تقول والله ما انت ما تفهم، تشتري الحزمة بخمسة ريال ويجي مثلها مثلا ريال، يرجع الى العرف، يرجع الى العرف. قال فله الرجوع اذا انفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر مالكها، ويرجع بالاقل من ما دفع او نفقة المثل، اذا اختلفوا قال انا انفقت عليه وأعطيته كل يوم 5 ريال، فينظر في الواقع هل نفقت مثله 5 أو ريالين، فإن قال النص ريالين ليس له إلا الريالين، لأن في هذه الحالة هو المفرط في هذه الزيادة. في مسألة الرد ذكر هنا فصل في الرد، من قبض العين لحظ نفسه كان يريد تقعيد، تقعيد مسألة، في مسألة إيش؟ متى تكون يده عليه يد أمام أو تكون يد أمام؟ قال من قبض العين لحظ نفسه كمرتهم وأجير ومستاجر ومشترم وبائع وغاصب ومنتقد ومقترض ومضارب وادع الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة. ليش؟ لأن هؤلاء قبضوا هذه العين مقبولة، قال ما أنا قبضتها لكن أنا رديتها، فاعترافه هذا هو سيد الأدلة كما يقال، فاعترف أنها قبض لكن يقول أنا رجعت له، يقول ما يقبل قولك في هذا إلا ببينة، فإن يعني ما اعترف على البينة يحلف هو أنه أنك ما رديت. في سيرة قول، قول من؟ قول المالك، قول مالك العين، يكون قول مالك العين، قال وهو المشهور عن أحمد فانك لم يقبل قوله إلا ببينة، يعني الشخص الراد الذي رد قال ادعى الرب، إذا ادعى الرب قال نعم أنا استعرت منه، الإنسان قال نعم أنا قصدته سيارة خدتها بالضوء لكن أنا رديتها، هذا أعترف ثبت الحق في ذمته. الرب يحتاج إلى جديد وبينة، فإن لم يقم البينة يرجع إلى الشخص الناسل ويحلف اليمين أنه ما رد، وهو مشهور عن أحمد، وخرج أبو الخطاب أبو الحسين وجها بقبول قول المتهم ونحوه في الرد. وطبعا غير بيّن بك في مسألة الرد القول قول من؟ طيب جمع عقود متعددة، جمع عقود منها الرهن ومنها الأجير وكذلك المستأجر والمشتري والبائع والغاصب والملتقط والمقترض والمضارب، كل ذلك يعني اعترف بالعقد وأن أصبح تحت يده، ثم قال أنا رديت أو أرجعت عند إذن كل ما يقبل إلا ببينة، لأنك بإمكانك أن تكتب عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا تدعونتم بدين إلى أجل مسمى تكتب أو تشهد عليه، تشهد عليه واحد أو اثنين أو كذا حتى تبرأ ذمته، فقولك أنت الآن تعترف ما يخرج، ما تخرج أنت من هذا إلا بأن تبين كيف خرجت، كيف خرجت، هذا معنى البينة. يقول هناك وجه آخر في قبول قول المتهم ونحوه في الرد، لأنه أمين في الجملة وكذا الخلاف في المستاجر، قاله في القواعد عن ابن رجب وقدمه في الكافي، ولكن الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يرد بإمكانه أن يشهد، فلماذا يفرق في هذا؟ وهو أعترف، هو أعترف، وفي هذه الحالة هو إذا ما عنده بينة هناك يمين على الشخص، فإن حلف هذه اليمين فهو توقف، وإن أبى ونكل فعندئذ شأن آخر ترجع اليمين إلى الدافع أنني دفعته إليه وتبرأ ذمته. قال وكذا أي الحكم في الموضع، وكذا موضع ووكيل ووصي ودلال بزعل إذا ادعى الرد. قال في القواعد القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب، أعطاك أعطيت فلوس بكل اشتكل فيها بعدين جيت انت قلت له والله نعم انا حقاني اعطاني 100,000 ريال واشتغلت يا رب، والشريك والوكيل بزعل، اما اذا كان وكيل بدون زعل يعني متبرع فهذا يد هو يد امان فليست يد ضمان. قال ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم، احدهما عدم القبول نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور واختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيره، والثاني قبول قولهم في ذلك، ثاني قبولهم مع اليمين اختاره القاضي في خلافه وابنه وأبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه، ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أي في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه، لأنه أصل المضارب أنت ما اخترته مضاربا إلا لأمانته، فيقول لك أنا نعم أخذت منه 100,000 وأنا ضربت فيها واشتغلت فيها وأعطيته وأعطيت ربحها مثلا، ها أعطيت ربحها وذاك يقول لا ما أعطاني شيء. والحقيقة أن الأمر يرجع في هذا إلى حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم في هذه المسائل يرفع الخلاف، لأنه أحيانا قد يكون هذا الشخص فعلا أمين، فالحاكم ينظر إلى معرفته وأمانته، إذا تاجر يكذب أخذ وينكر أو العكس يتبين الحاكم أن هذا يعني خائن وعنده يعني ما يدل على خيارته. وذاك رجل اللي بيعطاه المال شريف ومعروف بأمانته ومستعد للحلف أن ما رد به فليسي. في هذه الحالة ينظر فيها إلى اجتهاد القاضي. قال يبلى زعل يقبل قوله بيمينه لأنه متبرع أمين. فإذا كانت المسألة مسألة أمانة وتبرع مثل اللي يبيعه الآن صباح عند إنسان فيقول أنا رديت أعطيته الوديعة جاءت به مثلا 100,000 ريال أو 50,000 ريال أعطيني وأنا حفظتها له ثم رديتها له فاستأمني وأنا رجعتها له. فهنا هل يلزمه أن يشهد عليه؟ قل هو ما أشهد عليه فأنا أستحيط أيضا ما أشهدت عليه تعطيه. لكن أيضا يرجع فيها إلى الأمانة. فمن عرف بأنه أمين لأن الناس دائما يأتمنونه فمثل هذا يقبل قوله بيمينه. ومن عرف أنه تغير حاله وأصبح عنده نوع من التفريط أو اختلال في الأمانة فدائما في هذه الحالة أن يقال لا بد أن تثبت أنك رديتها له وإن يحلف أنك ما أعطيته وتدفع له هذا. فالأمر أيضا يرجع في هذا حتى ولو كان بلا زعل لكن لأن بجعل فيه تهم وأما بدون زعل فيه تبرع وما على المحسنين من سبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.